المجرمين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا تكذبون أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إنما تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا إنما

قل

والله بما تعملون بصير. له ملك السماء وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في وهو عليم بذات الصدور. اعلموا أنما الحياة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا للذين آمنوا ذلك فضل الله يؤتيه بمن يشاء والله ذو الفضل العظيم Oh.